أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده لنا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. دنيا لنا حملنا معنوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا فإذا جاء وحدهم راهما بعثنا عليكم عبادا لنا ولمس شديد فجاسوا خلال الديان. وكان وقتا مفعولا. ثم رددنا لكم القرة عليهم وأمددناهم بأموال وبنين وجعلناهم أكثر نفيرا. أسعدتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسعدتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسكنوا وجوهكم وليكونوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما حلوا تدبيرا. عسى ربكم وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعددنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء رصدناه تفصيلا. وكل إنسان نزلناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اختر كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزل وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فمسقوا فيها فحق عليها القهر فدمرناها تدميرا. وكما لنا من القرآن لبعثنا. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ولمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كنا نمد هؤلاء وهؤلاء بعطاء ربي. وما كان عطاء ربك محظورا. asura udaga madana badahu madaba badana khiratu ahbaru darashati wa ahbaru tafzila gata sama allahi ilahana barabada ulama toma mahzula wa qadha rabbuka ala tahuza وبلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخذهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكما اعلم بما في نفوسكم ان تكونا صالحين فانه كان للاوابين وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبث تبذيلا إن مبثلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تريدن عنهم ابتغاء عرفة من ربك ترجوها فقل له قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل مصيبة قل ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء هو يقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قدهم كان خطا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا الناس التي حرم الله إلا بحق وما قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا كلا إذا كنتم وزنوا بقسطاس مستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد لكل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لتخرق الأرض ولا تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجمع الله إلى أهلنا فأصبحكم ربكم ببنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليحذروا فما يزيدهما إلا نفورا ولو كان معه سبحانه وتعالى عما يقولون علوما كبيرا يسبح له السماوات السبع وله من فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مسورا وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك بالقرآن وحده وتبعها أزهارهم نفورا نحن أعلم بما يسمعون به إذا سمعون إلى نوائهم نجوى إذا قال الظالمون إذا تبعون إلى رسول مسؤولا انظر كيف ضربون كالأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أهدا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون ما يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسيغضون إلى جوها سهم يقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يذوق من سجيبون بحمده فتظنون إلى بثما إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان يزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكما أعلم بكما إن يشاء يرحمكما أو إن يشاء يعذبكم وما صدق عليهم وكيلا وربك أعلم بما في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف ضرعكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يفتحون إلى ربهم الوسيلة أيهما أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك بكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن نكذب بها الأولى وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإن قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا رؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإن قلنا للملائكة قال أرأيتك هذا الذي قمت علي لئن أخذني إلى يوم القيامة لأهلكن ذريته إلا قليلا قال فمن تبعك منه فإن جهنم جزاؤكم جزاء مغفورا وصدق من صدق منهم بصدق وأجب عليهم بخيرك ورزقك واشتركهم في الأموال والأولاد وعدهم ولا يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يرسل لكم الفرق من أهل كالتمام فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر بالبحر ظل ما تدعون إلا إياه فلما نجاكما إلى بل أردتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يصل بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أمنتم أن يعيدكم به تارة

Yeah.